بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه تنصف مهرها بينهما إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة فيكمل الصداق للآخر. هذه هي المفوضة التي لم يسمى لها صداق. وكذلك أيضا إذا سمي لها صداق، ذكرنا أنه إذا لم يسمى لها صداق فلها مهر المثل أو لها المتعة إن حصل الطلاق. أما من سمي لها صداق ثم جاءت الفرقة من قبل الزوج بأن طلقها اختيارا أو خالعها، فإنها إن كان مفروضا لها صداق فلها نصفه، وإن لم يفرض لها صداق فلها المتعة كما تقدم. فإذا طلقها وقد فرض لها صداق فلها نصف الصداق. قال الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. فإذا عفت وقالت: لا حاجة لي في نصف الصداق، أنا في غنى عنه، حيث أنه لم يستمتع ولم يطأ ولم ينتفع، فبأي شيء أستحل منه ماله وهو لم يصل إليه منفعة؟ فعفت، فإن لها ذلك وهو أفضل. قال تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. إذا عفت فإن ذلك أقرب إلى التقوى وأقرب إلى المودة وأقرب إلى بقاء الصحبة والألفة، لأنها إذا أخذت نصف الصداق فقد يستاء لذلك ويقول: أخذت مني مثلا 40,000، بأي شيء تستحقه وبأي شيء تملكه، مع أني ما انتفعت بها ولو لحظة واحدة. فإذا عفت كان هذا أقرب للتقوى. اختلف في قوله: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من المراد به؟ المؤلف هنا رأى أنه الزوج، وقال إن الزوج هو الذي يملك النكاح، فهو الذي بيده عقدة النكاح وبيده الطلاق. فإذا عفا وأعطاها الصداق كله وقال: لا حاجة لي في شيء منه، أنا فرضت لها 100,000، أستحق نصفها ولكن أعطيها جميع 100، نصفها ونصفي، فيسمى هذا أيضا عفوا. فهو قيل إنه هو المراد بقوله: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ويختار هذا القول ابن جرير في تفسيره وأكثر المفسرين من الصحابة والتابعين أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. القول الثاني أنه الولي، أبو الزوجة مثلا أو أخوها الذي عقد لها، وقالوا إنه هو الذي بيده عقدة النكاح، هو الذي قال: زوجتك ابنتي، فأصبح هو الذي عقد لها، هو الذي تولى ولايتها، المرأة لا تعقد لنفسها، فهو الذي بيده عقدة النكاح، فله أن يعفو ويسمح عن الزوج ويقول لا نريد منك شيئا، إذا طلقتها وأنت لم تمسها لا حاجة لنا في صداقك قليلا كان أو كثيرا، فيعفو ويتسامح عن الزوج. الذين رجحوا أنه الولي، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء، رجحوا أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي. قالوا إنه هو الذي يتولى عقد النكاح لها ويسمى وليها، لأنها لا تتولى شأن نفسها، ولأن الله تعالى سماه عفوا، والعفو هو التسامح عن حق غير متحقق، سماه الله تعالى عفوا. والزوج إذا أعطاها كل صداق ما يسمى هذا عفوا، بل يسمى تبرعا أو عطاء أو عطية أو هبة، لأنها لا تملك إلا النصف، فلا يقال اعفو عن الجميع، ما يسمى هذا عفوا. فعلى هذا الولي هو الذي إذا تسامح عن الزوج ولم يأخذ منه شيئا يسمى عفوا، والمرأة إذا لم تقبل منه شيئا تسمى عافية، عفت عن زوجها. هذا هو توجيه هذا القول. فإن قيل إذا عفى الولي ولم تعفو المرأة، إذا قالت المرأة أنا الذي أستحق صداق نصف الصداق، فكيف تسقطونه وأنتم لا تملكونه؟ هذه العلة هي التي علل بها ابن جرير، وقال كيف إذا عفت المرأة، إذا عفى الزوج الولي ولم توافق المرأة على عفوه؟ وأجيب بأن هذا في حق الأب، لأن الأب يملك أن يتملك من مال أبنائه وبناته، فهو إنما عفى عن شيء يحق له التصرف فيه فيسمى عفوا. فكأنه يقول أنا الذي ملكته بصفة كونه صداقا لبنتي وقد عفوت عنك أيها الزوج الذي طلقت قبل الدخول، فأنا أملك العفو ولو لم توافق المرأة، لأني أبوها أنت الولد وما يملك لأبيه، أنت ومالك لأبيك. هذا هو توجيه هذا القول، وهو قول تكثر عليه الأدلة. فعلى هذا رجح بعضهم أنه الولي، ورجح بعضهم أنه الزوج كما سمعنا، ولكل اختياره. ونحن نقول إن الأقرب أنه الولي الذي يملك العفو، ولذلك قال الذي بيده عقدة النكاح، يعني وهو الأب، بخلاف بقية الأولياء كالأخ وابن الأخ وابن العم فإنه ليس لهم العفو. قال المصنف: وإن جاءت من أجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما. إذا جاءت الفرقة من أجنبي، كما لو تعمدت أجنبية إرضاع زوجته الصغيرة حتى حرمتها عليه، في هذه الحال فرق بينه وبين امرأته الصغيرة الرضيعة، الذي فرق هو هذه المرأة، على الزوج نصف الصداق. ماذا يفعل؟ يرجع به على هذه المرأة التي حرمت امرأته والتي سببتها حتى حرمت عليه، سواء كانت أخته أو زوجته أو نحوهم. وكذلك أيضا إذا حصلت الفرقة بسبب أجنبي، يعني بأن حرمها عليه بسبب من الأسباب، كما لو مثلا زوجها أو تزوجها أبوه، أو تبين أن أباه قد تزوجها أو ابنه أو نحو ذلك ثم فارقها، في هذه الحال الفرقة من أجنبي. قال المصنف: ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته، صار بينهما نصفين. إذا تنصف المهر بسبب الطلاق فيصير بينهما نصفين، يشتركان في زيادته وفي نقصه وفي نمائه. فإذا كان الصداق مثلا غنما 20 من الغنم ثم طلقها، أصبحت 20 بينهما، فإذا ولدت، إذا كانت 20 قد ولدت سخالا فالسخال أيضا بينهما نصفين. وكذلك إذا كان الصداق بيتا ثم إنه طلقها وقد أجر البيت أو الدكان، فإن أجرته بينهما، لأنها أجرة شيء مملوك لهما نصفين. وكذا إذا نقصت القيمة بأن أجرها جملا ثم طلقها وقد هزل الجمل ونقصت قيمته، فإنه يصبح بينهما نصفين. وكذا إذا طلقها شيئا ينقسم، إذا أصدقها شيئا ينقسم، كما إذا أصدقها أكياس بر أو أرز فإنهما بعد الطلاق يقتسمان بالسوية، لكن ثلاثة أكياس ولي ثلاثة أكياس إذا كانت متساوية. فإن كانت قد زادت قيمتها فإن كل أنه نصفه وزيادته، وكذا عليه النقص إذا كانت قد نقصت. قال المصنف: وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها والغنم بينهما، وإن زادت زيادة متصلة مثل أن سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد. كأنهم بنوا على أنها تملك الصداقة من وقت العقد، هذا صرحوا به، قالوا: تملك المرأة صداقها المعينة من العقد، فتكون زيادته لها ونقصه عليها ونماؤه لها وأجرته لها. فعلى هذا ما ذكرنا قبل قليل يخالف ما اختاروه. اختيارهم أن جميع النماء لها، فإذا كان مثلا أصدقها بيتا وطلقها بعد قبل الدخول وقد أجر البيت، فأجرة ما مضى لها وأجرة المستقبل بينهما. وكذلك إذا أصدقها غنما فإن ولدت قبل أن يطلق فأولادها لها، أولاد الغنم كلها، وإن ولدت بعدما يطلق فالأولاد بينهما، كما أن الأصول بينهما. وكذلك الشجر إذا أثمر، إذا أصدقها نخلا فإن طلق قبل أن يثمر النخل فالثمرة بينهما، وإن أثمر النخل قبل أن يطلق فالثمرة كلها للمرأة، لأنه نماء ملكها، يعني أنه حصل وهو في ملكها. وأما الزيادة المتصلة كالسمن والتعلم الصنعة، فإنها تكون زيادة لها. إذا مثلا أصدقها 20 من الغنم هزيلة، ثم إن الغنم سمنت رعت من الأعشاب مثلا، أو أعلفتها أو أعلفها أحد أهلها، سمنت الغنم بدل ما كانت قيمة الشاة 100 أصبحت تساوي 400، الزيادة لها. إذا طلق بعدما سمنت فالزيادة لها، فتخير أن تدفع قيمة الغنم قبل أن تسمن، أو تعطيه قيمة تعطيه نصفها ويدفع هو عوض السمن. هي تقول مثلا الغنم تساوي 100 ونصفها يعني كل واحدة، والغنم 40 لك منها 20، 20 في 100 ب2000، خذ 2000 وزيادة لي. أو تقول ليس عندي ثمن، خذ 20 وأعطني أجر ثمن الزيادة، لأنها زادت أصبحت 500 كل واحدة، أو 400 كل واحدة زادت 300، فزيادة 3000 مثلا أو 6000 أو نحوها. فإما أن تطلب منه عوض السمن، وإما أن تعطيه قيمتها وتكون القيمة لها. قال المصنف: وإن نقصت فله الخيار بين أخذ نصفه ناقصا وبين أخذ نصف قيمتها يوم العقد، وإن تلفت فله نصف قيمتها يوم العقد. إذا نقصت أعطاها مثلا غنما سمانا فهزلت وضعفت، فله أن يأخذ النصف وهو هزيل، ليس لك إلا ذلك، أو يطلب منها القيمة وقت العقد، وقت ما عقدت وقيمتها تساوي 400، والآن نقصت القيمة لا تساوي إلا 100، فأنا لي نصف الغنم 40 في 400، يعني كل واحدة في 400 النصف 20، فيطالب بال20 أو يطالب يأخذ 20 هزيلة، أو يأخذ قيمتها وقت العقد، كل واحدة 400 أي بنحو 8000 أو نحوها. هذا فيما إذا نقصت قيمتها. أما إذا نقصت بالسعر فليس له إلا النصف، يعني ما نقصت بالهزال بل رخصت الأغنام، كما لو أصدقها دارا كانت قيمتها في ذلك الوقت 100000، رخصت الدور ولما طلقها كانت لا تساوي إلا 60000، فليس له إلا نصف الدار، إما أن يشتري نصفها وإما أن يبيعها نصفه. قال المصنف: ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط شيء. إذا دخل بها أو خلا بها استقر المهر، فإذا طلق بعد ذلك لم يسقط شيء منه، مجرد الخلوة. ولو لم يحصل جماع فإنه بخلوته بها يسمى قد دخل بها، ولو اعترفت أنه ما وطئها. يعرفون الخلوة، يقولون الخلوة هي أن يغلق الباب ويسدل الحجاب ويكشف النقاب، خلا بها ليس معهما أحد، وكشف النقاب عنها يعني كشف عن وجهها، وأغلق الباب بينه وبين الناس، أو أسدل الحجاب إذا كان مثلا في برية في خدر أو خيمة أو نحو ذلك، وخلا بها وتمكن مثلا من جماعها ولكنه لم يفعل ثم طلق استقر الصداق، لأن هذا يسمى دخولا، والله تعالى أطلق الدخول في قوله تعالى ومن قبل أن وقد لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. وكذلك أيضا قول الله تعالى وحلائل أبنائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن أطلق الدخول، فهذا تعريفه. قال المصنف وإن خلا بها بعد العقد وقال لم أطأها وصدقت استقر المهر ووجبت العدة، وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل مع يمينه. إذا خلا بها وقال إني ما وطئتها وصدقته فالقول قوله، فالقول قوله يعني معنى أنه لم يطأها، ولكن يستقر الصداق، وفي هذه الحال لا تلزمها عدة لأنها اعترفت بأنه ما مسها واعترف بأنه ما وطئها، ولو حملت اعتبر حملها ليس ولدا له لأنها اعترفت بأنه ما مسها وهو كذلك. إذا اختلف في الصداق قال هو الصداق 20,000 وقالت بل 40 وليس هناك بينة، في هذه الحال يرجع إلى صداق المثل، يفرض لها صداق مثلها. قال المصنف باب معاشرة النساء. وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف وأداء حقه الواجب إليه من غير مطل ولا إظهار لكراهية لبذله. العشرة والمعاشرة إحسان الصحبة، ودليل ذلك قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، يعني صاحبهن صحبة حسنة، وذلك لأنه يفرق بينها وبين أبويها وتنفرد معه في بيته ويتمكن أو تمكنه من وطئها وتصحبه وتطول صحبته لها، فقد تصحبه مثلا 50 سنة أو 60 أو 70 سنة يعني عمرا طويلا. فأمر بأن يحسن الصحبة، وأمرت هي أيضا بأن تحسن الصحبة، تصحبه بالصحبة الحسنة وكذلك أيضا يصحبها ويعاشرها معاشرة طيبة ويعاملها بالأخلاق الحسنة فيؤدي حقوقها فينفق عليها ولا يضيق عليها، لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فينفق عليها النفقة المعروفة التي تناسبه وتناسبها. وكذلك الكسوة، الكسوة المعتادة لمثلها من مثله، كذلك السكنى يسكنها في المساكن التي تناسبه، لقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وكذلك أيضا يوصل إليها كل خير يستطيع ويكف عنها كل شر، فيلين معها كلامه ويخالقها بخلق حسن، لحديث وخالق الناس بخلق حسن، وأولى الناس بذلك امرأته التي هي صاحبته تسمى صاحبة، في قوله تعالى وصاحبته وبنيه، وفي قوله تعالى يود المجرم ولو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه، فالصاحبة هي الزوجة سميت بذلك لطول الصحبة، فيلين لها جانبه ويصفح عن الأخطاء والزلات والهفوات التي تصدر منها، وكذلك هي أيضا تعفو عن ما يصدر منه من خطأ أو كلام بذيء أو نحو ذلك، ويتجنب الحدة والشدة، ولا يقسو معها، ولا يكلفها شيئا يشق عليها، ولا يمنعها من معروف، ولا يحملها على قطعة الرحم، ولا يفرق بينها وبين أولادها من غيره، ولا بينه وبين بينها وبين أبويها وأقاربها وإخوتها، وكذلك أيضا لا يشدد عليها في الطلبات، فلا يكلفها ما تعجز عنه من الخدمة، وهي أيضا لا تكلفه ما يعجز عنه من النفقة والمال والمطالب. فالصحبة هي عشرة كل من الزوجين العشرة الحسنة، ببذل الندى وكف الأذى وفعل الخير والبعد عن الشر والبعد عن الأخلاق السيئة من الحدة والشدة وما يثير الإحقاد، ومن تتبع العثرات وتتبع الأخطاء، وكذلك أيضا من الكلام السيء، الكذب والبهت والتنقص والعيب والتماس الأخطاء وما أشبه ذلك، فإن من فعل ذلك غالبا لا تدوم صحبته ولا تحصل معاشرته. فكل من الزوجين عليه أن يبذل وسعه في إحسان العشرة حتى تدوم الصحبة. قال المصنف: وحق عليها أن تسلم نفسها إليه وطاعته في الاستمتاع متى أراد ما لم يكن لها عذر، وإذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن بما جرت به عادة أمثالها. الأصل في النكاح أن الرجل يقضي وطره من هذه المرأة الزوجة التي أحلها الله له، فهو يقصد من وراء ذلك أن يستمتع بها بوطئها لكسر حدة الشهوة، وكذلك أيضا هي لها حق في ذلك، لأن لها شهوة كما للرجل شهوة، وكذلك أيضا لالتماس الولد، فإن كل منهما قد يكون قصده حصول الذرية الصالحة، فعليها أن تطيعه إذا طلبها لقضاء وطره. ورد الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، يعني لعظم حقه عليها. وكذلك ورد في حديث: إذا دعا الرجل امرأته لحاجته فلتأته ولو كانت على التنور أو على ظهر قتب، يعني لو كانت تخبز على التنور فدعاها لحاجته تترك الخبز ولو فسد وتأتيه لتمكنه من نفسها. وكذلك إذا كانت على ظهر قتب، القتب هو الأعواد التي تجعل على ظهر البعير أو ظهر البقرة في حالة الركوب، يكون على ظهر الفرس أو على ظهر البعير أو نحوه، وأكثر ما يستعمل للسواني التي تستعمل لضخ الماء ولاستقاء عليها، تسمى النواضح، يكون عليها القتب، يعرفه الذين اشتغلوا قديما السقي على النواضح. يعني لو كانت ظاهرة راكبة على ظهر قتب فعليها أن تنزل وتمكن زوجها من نفسها. فإذا بذلت نفسها له متى طلبها ولم تستعصي عليه أصبحت زوجة له، حقه عليها ما ذكر في الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ذكرهم بالنساء وقال أذكركم بالنساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم كسوتهن وطعامهن طعامهن وكسوتهن بالمعروف، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم من تكرهونه ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهونه. فأوصاهم بالنساء خيرا وذكر لهم الحقوق. لا شك أن على الزوج، الزوج معروف أنه هو الذي يكتسب المال وهو الذي يجمعه، فإذا نفقتها عليه، وقد ذكروا ذلك في كتاب النفقات وقالوا إن لها 9 صور. الصورة الأولى أن تكون غنية وزوجها غني فلها أعلى النفقة، والصورة الثانية أن تكون متوسطة وزوجها غني فلها وسط النفقة، والصورة الثالثة أن تكون فقيرة وزوجها غني فلها النفقة المعتادة، والصورة الثالثة أن تكون غنية وزوجها فقير، ففي هذه الحال لها من وسط النفقة، والصورة الثانية أن تكون متوسطة وزوجها فقير فلها أيضا أقل من ذلك، والصورة الثالثة أن تكون فقيرة وزوجها فقير فلها أدنى النفقة، والصورة السابعة أن تكون غنية وزوجها متوسط أو متوسطة وزوجها متوسط أو فقيرة وزوجها متوسط. يعني عندنا 3: الفقر والغنى والتوسط، تضرب في 3 تكون 9، فينفق عليها من سعته. قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وكذلك السكنى وكذلك الكسوة بقدر العسر واليسر. قال المصنف فإن منعها ذلك أو بعضه وقدرت له على مال وقدرت له على مال أخذت منه قدر كفايتها وولدها بالمعروف، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند حين قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، خذي ما يكفيك وولدك وولدك بالمعروف. هذه امرأة أبي سفيان، قيل إن هذا يعتبر قضية وقيل إنه فتوى. الذين قالوا إنه فتوى قالوا إن مجرد سؤال فأفتاها، وذلك لأن الزوج غائب ولا يحكم عليه وهو غائب. والقول الثاني أنها قضية وحكم عليه ولو كان غائبا لأنه قد عرف صدقها، وأن أبا سفيان كان مشهورا بالبخل والشح فلذلك حكم لها بأن لما ادعت وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح بخيل لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. رخص لها أن تأخذ ولو لم يدري، لأنها تتولى ماله، قد تجد النقود مثلا في مكان قد غفل عنه، وقد تجد شيئا من السلع تتمكن من بيعه فتنتفع بقيمته وتنفقه على نفسها وعلى ولدها، وقد يغفل عن النقود في ثوبه فتأخذ منه وهو لا يدري من النقود، تأخذ بقدر الكفاية بالمعروف، وذلك لأنها تستحق عليه النفقة. فإذا بخسها ونقصها ولم يعطها كفايتها اعتبر قد ظلمها، لأنها ما قصرت نفسها عليه إلا على شرط أن ينفق عليها، يطعمها ويسقيها ويكسوها ويسكنها ويعطيها ما تتمتع به وما أشبه ذلك. معلوم أن الناس في هذه الأزمنة قد توسعوا، فكثيرا ما يتصل بنا بعض النساء وتذكر أن زوجها لا يعطيها كفايتها أو لا يعطيها نقودا، وأنها تأخذ من ثوبه إذا خلعه، تأخذ من مخبأه من مخباته بغير علمه. نسأل: هل تشترين بهذا أرزا أو تمرا؟ فتقول: لا، هذا يوفره، التمر والأرز والدقيق متوفر، وكذلك الماء ونحوه. هل تشترين به كسوة؟ فتقول: لا، الكسوة متوفرة. لماذا تأخذين؟ فتقول: لحاجات، حاجات قد تكون أيضا في البيت، وذلك لأننا ستوسع مثلا وقد لا يشتري لهم الحاجات التي يريدون كالفواكه مثلا أو اللحوم أو بيض مثلا أو مناديل أو صابون أو حليب أو ما أشبه ذلك، أو تشتري أواني مواعين للبيت، تبديل أواني قديمة، أو يحتاج أولادها في المدرسة مثلا إلى ما يسمى بفسحة أو نحو ذلك وهو بخيل. فالحاصل أن مثل هذا لا يعد إفسادا إذا كان من الأشياء التي كانت كمالية وأصبحت ضرورية، فلها أن تأخذ ذلك ولو بغير علمه. قال المصنف: فإن لم تقدر على الأخذ لعسرته أو منعها فاختارت فراقه، فرق الحاكم بينهما سواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا. إذا ضيق عليها في النفقة أو منعها من النفقة منعا كليا كما يحصل من بعض الأزواج، قد تشتكي كثيرا من النساء وتقول: إنه لا ينفق علي ولا على أولادي، فتضطر إلى أنها تتوظف أو تضطر إلى أنها تمد يدها للناس تسألهم قوتا وغذاء لبخله وشحه، تحاول أن تجد شيئا من ماله فلا تجده لكونه محتاطا يحفظ ماله في صناديق أو في البنوك أو نحو ذلك، ولا تقدر منه على شيء. ففي هذه الحال لها أن ترفع الأمر إلى القاضي والقاضي ينظر في أمرها. فإذا أحضره قال له: إما أن تنفق على زوجتك وإلا خلعناها وفرقنا بينك وبينها وفسخنا النكاح، فإذا أصر على الامتناع فلها أن تطلب الفسخ. لكن كثير من النساء ما تحب الطلاق لأنه يفرق بينها وبين أولادها، فتتجشم المشقة وتصبر على الجهد وتمد يدها للناس وتسأل، أو تضطر إلى أن تشتغل بعض الأشغال، كأن تشتري مثلا بضاعة ب30 وتبيعها ب40 أو نحو ذلك حتى تقوت نفسها وتقوت ولدها، مهما استطاعت تحملت وتصبرت، والإثم يكون على زوجها الذي حال بينها وبين أن يعطيها ما تستحقه عليه. قال المصنف: وإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها، أو لم تسلم إليه، أو لم تطعه فيما يجب له عليها، أو سافرت بغير إذنه أو بإذنه في حاجتها، فلا نفقة لها عليه. نأتي بها جملة واحدة. الجملة الأولى: إذا كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها ولو سلموها، وهي بنت 7 سنين أو 6 سنين، مثل هذه لا يمكن أن يستمتع بها، فلا يلزمه أن ينفق عليها، لأن النفقة مقابل الاستمتاع، والصغيرة لا يمكن الاستمتاع بها. أما إذا كان هو الصغير سلم له زوجته مثلا وهي بنت 15 أو 14، يعني تصلح أن توطأ، ولكنه هو صغير مثلا، يعني هو ابن 12 سنة أو 13، لم يكن قد بلغ أن يقدر على الاستمتاع، فإن النفقة واجبة عليه، وذلك لأنها سلمت عليه وهي صالحة للاستمتاع. وإذا طلبها ولم يسلموها، هذه حالة ثانية، طلب امرأته ولم يسلموها فلا نفقة لها، لأن نفقة مقابل الاستمتاع وقد منعوها منه. أو لم تطع، أو سلموها له ولكنها استعصت عليه ومنعته من حقه فيها وهو الاستمتاع، فلم تمكنه من الوطء لها. الوطء حق له، فلذلك إذا منعته فإنها تسقط نفقتها. أو سافرت بغير إذنه، إذا سافرت بغير إذنه فقد أسقطت حقه، وذلك لأنه لا يحق لها أن تسافر وهي في عصبته، فقد أسقطت حقه عليها وقد منعته فتسقط نفقتها. أو بإذنه في حاجتها، إذا سافرت بإذنه ولكن في حاجتها، كان سافرت لحج مثلا أو لزيارة أقاربها بإذنه، زيارة أبويها مثلا، فمدة غيابها لم يتمكن من الاستمتاع بها فتسقط نفقتها في تلك المدة، فلا نفقة لها عليه. هذه الأسباب التي تسقط نفقتها، لأن الأمر جاء من قبلها، وذلك لأن النفقة على الزوج مقابل تمكينها، فإذا مكنته من نفسها سواء وطئ أو لم يطأ وجبت النفقة، وإلا لم تجب. لنكتفي بهذا ونعتذر عن الدرس غدا إن شاء الله، ونواصل الدرس في الأسبوع الآتي، ويكون درسنا كما هو بعد العشاء. والله أعلم، وصلى الله على محمد.